لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الوقوف بعرفة، قال: استحباب الغسل يندب لاغتسال الوقوف بعرفة، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل لوقوفه عشية عرفة، رواه مالك. واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل. يعني هذا ثبوت الاستحباب بذلك فيه نظر، فإنه ربما اغتسل عمر وابن عمر لعارض للتبرد للتنظف لشيء أصابهم أرادوا به الاغتسال، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال عشية عرفة، عشية عرفة يعني بعد الظهر، لا يثبت فيه شيء ولا أول النهار. و يعني فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلا لم نعرف سببه، لا يثبت به الاستحباب، والله أعلى وأعلى. قال: آداب الوقوف والدعاء. ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة واستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين. قال أسامة بن زيد: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو. رواه النسائي، صححه الألباني في صحيح النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي، ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه الرواية أحسنها الشيخ الألباني رحمه الله. كيف يسمى هذا دعاء وهو ذكر وتهليل؟ نقول: فالدعاء يطلق على دعاء الثناء ودعاء الطلب، ولا ثناء أعظم عند الله عز وجل من توحيده والشهود له بالإلهية وحده لا شريك له. ثم هذا الدعاء يتضمن نفي الشرك ويتضمن إثبات الملك، وهو من معاني الربوبية، وإثبات الحمد وهو يتضمن إثبات الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وإثبات النعم، الكمال الذاتي والكمال المتعدي، الحسن والإحسان. يحمد سبحانه وتعالى على جلاله وجماله وعظمته، ويحمد على نعمه على عباده، وهو على كل شيء قدير إثبات قدرته، وهي متضمنة لإثبات القدر، لأن كل شيء يشمل أفعال العباد وذواتهم وأفعال المخلوقات، فالله على كل شيء قدير، فهذا فيه إثبات القضاء والقدر. قال: ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. هذا خطأ أن يقال، لأن الدعاء منه دعاء الثناء، وليس أنه ليس بدعاء، يعني كأنه فهم أن دعاء الطلب فقط هو الدعاء. قد قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وهو دليل على أن الحمد لله دعاء. ذلك أن الذي يشهد لله بالربوبية ويشهد له بالملك والحمد فهو يطلب ضمنا من فضله عز وجل ونعمه، لأنه شهد له بالملك أنه يأمر بما شاء، وشهد له بالحمد فهو يعني سائل في حقيقة الأمر. فقلت له هذا ثناء وليس بدعاء، فقال أما تعرف حديث مالك بن الحارث وتفسيره؟ فقلت حدثنيه أنت. فقال حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال يقول الله عز وجل إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال هذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ضعف، ولكن المعنى حسن جميل. قال ثم قال سفيان أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان طلب نائله؟ فقلت لا. فقال أمية أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والثناء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ثم قال يا حسين هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة، فكيف بالخالق؟ ومعنى حسن. روى البيهقي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر دعاء من قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وشر فتنة القبر وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الريح وشر بوائق الدهر، البوائق المهلكات. كما ذكرنا حديث معناه ثابت من أحاديث أخرى في الجملة على بعض الألفاظ، ولكن هذا الإسناد في أنه كان يعني أنه جعله ضمن دعاء يوم عرفة هذا الإسناد لا يثبت. وروى الترمذي عنه قال أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا كالذي تقول، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، يعني نحن لا نحصي ثناء على الله، له الحمد عز وجل وله الثناء الحسن كما يقول هو عن نفسه كما يحمد نفسه، وخيرا مما نقول نحن، لأن كل ما علمه البشر من الحمد والثناء على الله عز وجل في هذه الدنيا هناك ثناء على الله عز وجل أعظم منه يعلمه أو يعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة ليستشفع من حسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبله. ولذلك قال اللهم لك الحمد كما تقول أنت وخيرا مما نقول نحن، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي. يعني أنا وكنا نحن الوارثين، فالله يرث كل شيء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تهب به الريح. رب سلم العبادة. ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. قال: الوقوف سنة إبراهيم عليه السلام. عن مربع الأنصاري قال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. يعني ورثوا هذا الوقوف بعرفة عن أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، وليس كما كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام دون الوقوف بعرفة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أصابوا حين وقفوا بعرفة، لأن هذا من إرث إبراهيم. كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صححه الشيخ الألباني. قال: صيام يوم عرفة. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، وأنه قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. هذا ثابت في أيام التشريق، ولا خلاف أنه أن يوم النحر من أعظم الأعياد، وأنه تحرم وأنه يحرم صيامه. فأما أن ذلك ثبت عن يوم عرفة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فليس كذلك. نعم عرفة عيد، لكن لا يلزم من ذلك أنه يوم أكل وشرب إلا بعرفة. فعرفة عيد مكاني وزماني يجتمع فيه الأمران لمن كان بعرفة، فهو عيد يعتاد فيه الوقوف بهذا المكان يوم التاسع من الحجة، وزماني كما ذكرنا يوم التاسع من الحجة. من ليس بعرفة فيكون في حقه العيد الزماني، ولذلك لا يلزم أن يأكل ويشرب في ذلك العيد، وإنما شرع صيامه. قال: وثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات. وهذا النهي إنما هو للتقوي على الدعاء وعلى ما يحصل بعده من الحركة والسفر والانتقال. لذلك يستحب الإفطار في يوم عرفة لمن هو بعرفة. قال: وهذا النهي ليس للتحريم، النهي عن يوم عرفة عن صوم يوم عرفة بعرفة ليس للتحريم عند عامة أهل العلم، وهناك منازعة في صحة هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى، وإنما الثابت أنه أتي بإناء فيه لبن فشرب منه عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت الحديث لكن في إسناده مقال يكره صيام يوم عرفة بعرفة، إذا ثبت الحديث في النهي، ولكن كما ذكرنا في إسناده مقال. وقد استدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث على استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ليتقوى على الدعاء والذكر، وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة احتسب على الله ان اكفر سنة ماضية وسنة باقية. هذا محمول على من لم يكن حاجا بعرفة. قال: الجمع بين الظهر والعصر. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة، هذا رواه جابر وغيره في صحيح، يعني رواه مسلم. أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي نافلة بينهما. وعن الأسود وعلقمة أنهما قالا: من تمام الحج أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام، فإن لم يجمع مع الإمام يجمع منفردا. يجمع ويقصر. الجمهور على أن القصر والجمع للسفر، وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه للنسوك، يعني هذا سبب خاص. حتى أهل مكة لا يتمون بعرفة ويجمعون، رغم أن المسافة الآن مسافة قصر، كانت في ذلك الوقت مسافة قصر، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمننا هذا أيضا مسافة قصر من بعض الطرق، من طريق منى، ولكن مع اتساع مكة صارت المسافة من أطراف مكة إلى عرفات يسيرة جدا، لا تبلغ مسافة السفر. فهنا اختلف العلماء في من كان مقيما بمكة في هذه المسألة. فمن قال من قال علة القصر والجمع السفر، قال: لا يقصر أهل مكة ومن كان مقيما بها. ومن قال علته النسك، قال: يقصرون ويجمعون. وهذا لأن النسك لا تأثير للسفر فيه، والله أعلم. الظاهر أن القصر والجمع بعرفة هو للسفر، لأنه يعني لأن الأمر الذي يمكن تعليله، الأصل أن يقال بالعلة لا أن يقال بأنه تعبدي. ومن يقول القصر للنسك فهو يجعله تعبدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر الصلاة. وعن عمرو بن دينار قال: قال لي جابر بن زيد أقصر، قال لي جابر بن زيد أقصر الصلاة بعرفة. روى ذلك سعيد بن منصور. ومن يقول من أهل العلم أن مسافة القصر 3 فراسخ، فالمسافة بين مكة وعرفة عن طريق بين مكة وعرفة عن طريق منى تزيد على 3 فراسخ. ومن رجح أنها فرسخ واحد، فالمسافة قديما بين مكة ومنى 12 كيلومترا، أكثر من فرسخ. ولكن من يقول أن القصر لغرض السفر الآن لا يقصر بمنى لمن كان من أهل مكة مقيما بها، إلا أن يقصر سفرا أبعد وهو يمر على مكان قبله، فهو بمجرد خروجه من البلد يقصر الصلاة. قال: الإفاضة من عرفة. يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة. الإفاضة عن الدفع، يعني التحرك، يعني ينتقل منه. وطبعا فيه معنى الاندفاع ففيه سرعة، لكن أمر الشرع بالسكينة. كلمة يسن الإفاضة من عرفة دي كلمة يسن متعلقة بالسكينة، وإلا وكذلك بعد غروب الشمس، لأنه لو أفاض بعد العشاء مثلا صح ذلك، ولو أفاض في نصف الليل صح ذلك، ولكن في هذه الحالة يلزمه أن يصلي المغرب والعشاء بعرفة، لأنه لا يمكنه أن يؤخر الوقت إذا لم يخرج من عرفة. وهي مسألة حادثة في زماننا، بعد الازدحام والوسائل المواصلات يتأخر كثير من الناس في الخروج من عرفة، فإذا قاربوا نصف الليل ينبغي عليهم بل يلزمهم أن يصلوا المغرب والعشاء ولا يؤخروا عن نصف الليل، لأن آخر وقت العشاء نصف الليل. قال يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة، يعني بعد غروب الشمس بالسكينة هو ده اللي فيها تعلق كلمة يسن. قال وقد أفاض صلى الله عليه وسلم بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب طرف رحله، وهو يقول أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع، رواه البخاري ومسلم. إذن ينبغي أن يأمر الحاج ومن له كلمة مسموعة أن يأمر من معه بالسكينة حتى لا يندفع اندفاعا شديدا يضر بعضهم بعضا، نسأل الله العافية. وكان صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، العنق ده السير الخفيف، النص فوقه في السرعة قبل الجري. قال أي كأنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس، فإذا وجد فجوة أي مكانا متسعا ليس به زحام سار سيرا فيه سرعة. فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع. يستحب التلبية والذكر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. عن أشعث ابن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة فلم يكن يفتر عن التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة، رواه أبو داود. قال الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فإذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. ففي حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي نافلة. وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء، ده برضو بيبعيه على نفس العلتين، نفس الاختلاف فيهم في الجمع بعرفات، هل هو لعلة السفر أم لعلة النسك. قال اختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها فجوزه أكثر العلماء، وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية. وقال الثوري وأصحاب الرأي إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة، هذا إن كان اختيارا، أما إذا كان الوقت أعني نصف الليل يخرج فلا شك أنه يصلي في مكانه الذي هو فيه. ومن صلى المغرب منفردا عن العشاء فقد أساء وصحت صلاته. قال: وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية. قال: المبيت بالمزدلفة والوقوف بها. في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس. المزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام باسم جبل هناك اسمه المشعر الحرام، وهو جبل قزح بجوار المسجد الذي بني الآن في المسجد الحرام باسم مسجد المشعر الحرام. يوجد هذا الجبل عن يسار الناظر إلى القبلة إذا خرج من المسجد عن شماله. والمسجد أخبرني الشيخ السهيل إمام الحرم قديما رحمه الله أن قبل بناء هذا المسجد، ده مبني حديثا مبني في العهد السعودي، أنه قبل بناء هذا المسجد كان الجبل ممتدا في هذا المكان. يعني الجبل ده جزء منه اتاخد وتسوى وتعمل ايه؟ تعمل مسجد، وترك جزء آخر ما زال موجودا. يستحب صعود هذا الجبل، جبل قزح، والسنة أن يبيت في أي مكان متيسر له. ثم يعني بعد أو عند الفجر بعد صلاة الفجر يركب أو يمشي فيأتي المصلى، و يأتي يعني بعد أن يصلي يأتي المشعر ويقف عنده، وليس يعني يلزم أن يكون في المسجد طول الليل، أو ليس ذلك هو الذي فعله عليه الصلاة. هو نزل في المزدلفة في مكان بعيد عن المكان الذي وقف فيه، وصلى الفجر في مكانه الذي بات فيه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا تلك الليلة. هذه هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة والوقوف بها. وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة، أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها. وأما سائر أئمة المذاهب فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات، والمقصود بالوقوف الوجود على أي صورة، سواء كان واقفا أم قاعدا أم سائرا أم نائما. وقالت الأحناف: الوجوب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر، فلو ترك الحضور لزمه دم، إلا إذا كان له عذر فإنه لا يجب عليه الحضور ولا شيء عليه حينئذ. وقالت المالكية: الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر بمقدار ما يحط رحله، وهو سائر من عرفة إلى منى ما لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فلا يجب عليه النزول. وقالت الشافعية: الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة، ولا يشترط المكث بها ولا العلم بأنها مزدلفة، بل يكفي المرور بها. بل السنة أن يعلم، إن أراد السنة في ذلك أن يعلم أنها مزدلفة وينوي الوقوف بها، امتثالا لقول الله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهذا يحتاج إلى نية، والذين يقولون سواء علم أو لم يعلم لا يمكن أن ينوي وهو لا يعلم. يبقى أن المبيت على ظاهر الأدلة واجب، ولكن المبيت ليس مقصودا به وبالضرورة أن ينام مثلا، وإنما أن يتواجد بها ليلا. والظاهر أن وقت هذا المبيت المذكور في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام ممتد إلى ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس. من أدرك الوقوف بالمزدلفة، الوقوف عند المشعر الحرام في أي جزء من الليل قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك، إلا أنه إذا أتى ليلا فإنه يلزمه البقاء إلا النساء، فإنهن يجوز لهن أن ينصرفن من مزدلفة بعد غياب القمر. وكذا الضعفة من الرجال يكونون مثل النساء في الإذن والرخصة لهم مع النساء، أو مثل النساء في الحكم أن يأذن لهم. نقول من كان عنده عذر فيكون من الضعفاء الذين أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع النساء أن ينصرفوا بعد غياب القمر، بحديث أسماء رضي الله عنها أنها لما بقيت وأمرت جاريتها أن تنظر هل غاب القمر هل غاب القمر، فلما غاب قامت فوقفت عند المشعر الحرام عند خزح ودعت ثم انصرفت، فقيل لها نرى أن قد غلثنا، فقالت إنه قد أذن للظعن. هذا الحديث الصحيح، قد أذن للظعن، أذن للنساء. وقال قول ابن عباس كنت مع قدمني رسول صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. إذن يمكن أن يقدم الضعفاء والنساء بعد غياب القمر. المشهور عند كثير من العلماء الحنابلة والشافعية خصوصا أنهم يقولون بنصف الليل، وغياب القمر على هذا الحديث الصحيح ليس نصف الليل بل بعده يعني ساعتين أو ثلاث ساعات. الله أعلم. لماذا قلنا أن الوقوف بمزدلفة يمتد إلى ما بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وهذا يقتضي أنه لو فاته الوقوف ليلا أو التواجد والحضور ليلا لم يلزمه شيء، إنما يحكم بأنه فاته الوقوف بعد طلوع الشمس. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، وهو حديث صحيح يدل على هو كان صلاة الفجر في مزدلفة. لكن هذا الحديث يدل على أنه لو وقف لا في آخر لحظة قبل الفجر في عرفة فقد أدرك. يعني وقت الوقوف بعرفة يخلص إمتى؟ مع فجر يوم النحر. إذن ممكن يكون موجود في عرفة لغاية قبل الفجر بدقيقة، معنى ذلك إنه مش هيلحق على بال ما يروح من عرفة لمزدلفة، مش هيلحق إيه يصلي الفجر إلا يعني مش هيلحق ولا جزء من الليل في إيه، مش هيلحق ولا جزء من الليل في مزدلفة. ولكن الرسول قال إنه يكون صلاة الفجر معاهم، وصلاة الفجر ممتدة لغاية إمتى؟ لغاية شروق الشمس. فإحنا بنقول عشان كده طب لو هو الرجل وقف آخر دقيقتين في الليل في عرفة ثم انتقل إلى مزدلفة وصلها قبل شروق الشمس فقد أدرك الوجود بمزدلفة والذكرى عند المشعر الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يبقى الوقوف أو المبيت بمزدلفة كما يعني يذكره أكثر العلماء نقول إنه ممتد إلى شروق الشمس. أما من وقف ليلا فعليه أن يبقى حتى تطلع الشمس. كلمة أذن للظعن التي لها حكم الرفع في قولة أسماء دليل أن غير الظعن والضعفة غير النساء والضعفة أصحاب الأعذار ليس لهم إيه؟ أن ينصرفوا. طبعا الناس تقول لا ما تدخلش بالكلام ده دلوقتي وتروح جاية كأنهم بينزلوا عشان إيه؟ يلموا الحصن. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ومش عشان مش لموا الحصن عند المشعر الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى المغرب والعشاء والفجر ووقف يذكر الله عند جبل على جبل قزح، فليس ما يفعله الناس اليوم من الانصراف مبكرا بعضهم ينصرف مباشرة وبعضهم ينصرف بعد نصف الليل وقليل منهم من يؤخر إلى غياب القمر بكل من معه من الرجال والنساء والأطفال والضعفة وغير ذلك. الناس كلها تقول طب ما احنا كلنا معانا ضعفة معانا نساء، في فرق بين حضرتك معك ضعفة وأن تكون أنت من الضعف أو معك نساء وأنت لست ضعيفا، أنت عايزها تروح خليها تروح. إيه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قدم نساء قال لهم يروحوا وبعت معهم صبي يناهز البلوغ هو ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك بنقول ان اللي معاه نساء طب ما طول عمر الناس معهم ايه نساء، وانما اذن لمن للظعن للنساء وللضعفة معهم. النساء المسألة بتقول النساء اللي انصرفت قبل غياب القمر عليهن دم، ظاهر حديث أسماء كذلك، لكن هذا ليس كلام جماهير العلماء. الجمهور يقولون بعد نص الليل يمشي تمشي يعني. قال والسنة أن يصلي الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر ويسفر جدا قبل طلوع الشمس ويكثر الذكر والدعاء. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم لتكن إفاضتكم من عرفة من حيث أفاض الناس إلى مزدلفة وليس من مزدلفة إلى منى، يعني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس معناها الإفاضة من عرفة. أما الدفع من مزدلفة إلى منى فهذا بعد الإسفار من يوم النحر. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، لماذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن أهل الجاهلية من أهل الشرك كانوا لا يتحركون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس على جبل في مزدلفة يقال ثبير أو ثبير، يقولون أشرق ثبير كي ما نغير أو أشرق ثبير كي ما نغير، كان نغير يعني ندفع. فكانوا ينتظرون فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وقبل أن يشرق ثبير. كل هذا مخالفة للمشركين التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة في مناسكه عليه الصلاة والسلام. قال مكان الوقوف المزدلفة كلها قال فإذا أتى محسرا أسرع رمية بحجر، إذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر. ان وادي محسر ده هو الوادي الذي اهلك الله فيه اصحاب الفيل على المشروف، فيستحب ان يتحرك فيه بسرعة ان امكنه ذلك، وهو في المسافة او هو المسافة بين بين مزدلفة ومنى، وهي قدر رمية حجر، يعني مسافة 200 متر مثلا. طبعا اذا عجز عن ذلك بسبب الزحام فلا شيء عليه، طبعا الزحام بيبقى زحام شديد جدا يعني. مكان الوقوف، قال المزدلفة كلها مكان للوقوف الا وادي محسر. وادي محسر ده لا من مزدلفة ولا من منى، لكنه من الحرم. عن جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مزدلفة اوقف وارفعوا عن محسر، رواه احمد ورجاله موثقون. والوقوف عند قزح افضل، الصح اتقال على قزح، احنا الوقوف عند الصخرات من غير ما يصعد الجبل ده في عرفة، اما في مزدلفة فيستحب ان يقف على ايه؟ على الجبل، لان صعد الجبل. ففي حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح بجمع، جمع ومزدلفة والمشعر الحرام كلها اسماء لمزدلفة، لما اصبح بجمع اتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف، وعرفة كلها موقف، وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف، هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. هكذا قال البيهقي. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.